إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، وقد وصلنا إلى الفصل الذي ممكن أن نصفه برشدة علاج هذا المرض الخطير. بعد ما تكلم ابن القيم مع صاحب السؤال كلام المربي الناصح الشفيق الرفيق، وعمل معه على تغيير القناعات وإعادة بناء الأفكار والتصورات الصحيحة وتبصيره بموضع قدمه وما قد يلحقه من خسارة في الدنيا والآخرة، وبدأ يقوي عزمه ويقوي موارد الإيمان عنده، بدأ يدخل في لب الموضوع بقى. بيقول بعد ما بيصحح له تصوراته، كان آخر تصحيح التصورات الكلام عن الحدود الشرعية في هذه الفواحش التي يدمنها من يدمنها، سواء بقى الزنا، اللواط، أي حاجة بقى من الإيه، من أنواع هذه الفواحش. فبيقول بعد كده بقى فصل، فإن قيل بعد كل اللي انت حكته لنا ده بقى، وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال، يعني ما الحيلة يعني لدفع هذا الخبال، وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ الطريق القاصد يعني الطريق المستقيم العدل الموصل، قال الله عز وجل في كتابه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وهل من طريق قاصد إلى التوفيق، يوصلني بقى لأن أوفق الأمر ده، وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ الإنسان اللي شرب من المعاصي والفواحش وتلوث بها فترة بعيدة، خمرة، مخدرات، فواحش، شذوذ، سرقة، بلطجة، أي جريمة من الجرائم دي والكبائر دي، ربا، عقوق، ظلم للناس، أكل أموال يتامى، كل البلاوي دي بقى، شهادة زور، هل الإنسان، هل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه، يعني لب القلب وداخله وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سوء دائه؟ يعني ينفع الطبيب يشتغل معه برضه طبيب الشرعي، يعني اللي هو العالم المربي. بيقول مشكلة اللي في مرحلة الإدمان دي، وده بيوضح لك ابن القيم فاهم هو بيتكلم عن مين وفاهم هو بيحكي ايه. بيقول المريض او المدمن للفاحشة ده إن لامه لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عزله عازل، والعزل يعني اللوم والتأنيب، وإن عزله عازل يعني أنبه مؤنب أو أكثر في لومه لائم، أغراه عزله يعني لومه وسار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بل لسان قاله، قاله يعني مقاله. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي، متأخر عنه ولا متقدم. وأهنتني وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. دي أبيات لشاعر اسمه أبو الشيص الخزاعي، وهي أبيات مليئة بوصف حال العاشق، الحال المتردي اللي بيخليه فقد لأبجديات الكرامة والعزة، واللي بيخليه في حالة من الإدمان الكامل لهذا العشق وعدم الفكاك عنه. فبيقول: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. يعني هو وقع في عشق المرأة دي، لا بيطلع بره الخطوة دي، لا بيطلع بره قدام خطوة ولا يرجع ولا خطوة، هو في الحالة دي بس. طيب، هي لا تبادله الوصال بوصال ولا العشق بعشق، يعني هو ده عشق من طرف واحد، فبتهينه، تقول لا، يقول لها وأهنتني، المفروض يبقى عنده كرامة بقى، لا يعمل ايه؟ فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم. طالما انت أهنتني بقى نستحق الإهانة، انا راجل مش كويس اصلا. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ليه؟ ما من يهون عليك ممن يكرم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أعدائي دول بيسعوا في إزائي ويضروني ويهينوني، فلما أنت بقيت بتعمل زيهم بقيت بحب أعدائي. الله يخيبك، كارثة والله العظيم. هو بقى عشان برضو بقولي أنا عايز أعرفك أن ابن القيم فاهم هو بيتعامل مع مين. وبعدين يختم يقول: أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلومني اللوام. احنا عمالين دلوقتي نهزقه ونقول له انت كده ما عندكش كرامة، انت بتحبها اللي عشان يقولك قول قول كمان، مش انت بتتكلم عشان عنها، مش انت بتذكرها، قول. فابن القيم بيقول ده سبب ان اللي واقع في البلاء ده مستصعب انه يخرج منه، ونسأل الله العافية. بيقول: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء. السؤال اللي وقع عليه الاستفتاء في الأول خالص، ما يقول السادة أئمة الدين في رجل ابتلي ببلية علم أنها تذهب دنياه وأخراه؟ ده ملخص السؤال. يعني هو ده بقى، إن هو واقع في البلوة دي، مدمن عشق للصور، علاقة محرمة، إما مع النساء فيكون فواحش وزنا، وإما مع بني جنسه فيكون شذوذ ولواط، وهو في الحالتين مبتلى بهذا البلاء المهلك في الدنيا والآخرة. بيقول: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له الدواء. ابن القيم يبتدي يجاوبه بقى، بيقول له: قيل نعم، أيوة المرض ده له علاج، والحالة المتردية دي لها علاج. قيل نعم، الجواب من رأسي، يعني من أصل حديث: وما أنزل الله سبحانه من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال له لازم هيكون له علاج، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فالمرض اللي انت فيه ده ليه علاج؟ أيوه ليه علاج بلا شك. والكلام في هذا في دواء هذا الداء من طريقين. وده يا أخوانا أنا عايز أسترشد أنا وحضراتكم بالكلام ده في طريقة مواجهة كل مشكلة في حياتنا شرعية. اللي عنده مشكلة في صلاة الفجر، اللي عنده مشكلة في إطلاق البصر، اللي عنده مشكلة في المواقع الإباحية، اللي عنده مشكلة في التعلق بالنساء، اللي عنده مشكلة الشذوذ، اللي عنده مشكلة المخدر، أي مشكلة كبائر أو صغائر يدمن عليها، لأن إدمان الصغيرة بيحولها الكبيرة، مدمن عليها ومصر عليها ومش عارف تطلع من حياته، دي بيحط لك طريقة علاج حاجتين: حسم مادته قبل حصوله، يعني الوقاية خير من العلاج، ابعد عن المجال اللي هيوقعك في الغلط. طب التاني قلعها بعد نزولها، يعني بعد ما الواحد يتورط يعمل ايه، ازاي يطلع منها تاني. بيقول: والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، احدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزولها، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه. والله عرفت بقى في كل ركعة بتقف قدام ربنا تستحضر ان ربنا قدامك. الله عز وجل اذا قام عبد يصلي، ينصب وجهه ايه قبله، فلا تلتفت، ما ينفعش تلتفت، من الادب انك ما تلتفتش بقى، فانت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. وبتقول بعد الثناء والتمهيد للصلاة، ده التمهيد في الدعاء، بعد الثناء على ربنا بقى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. إعلان كامل بالافتقار والاستسلام لربنا، إن لا عبادة إلا لله ولا استعانة لنا إلا بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتقوم بعدها تدعو بقى: اهدنا الصراط المستقيم. يبقى حاجتنا للدعاء الفتح ده كل ركعة ده مهمة جدا، إنك تستعين بربنا. ربنا بيقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. لو فتح لك رحمة في المعرفة والعلم ما حدش يمسكها، في الحفظ القرآن، في الصلاة، في التعبد، في الاستقامة، في طلب الآخرة، في الجهاد في سبيل الله، في التضحية، في الزهد في الدنيا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. وكذلك من الرحمات الدنيوية اللي هي أقل رتبة بكتير، زي رحمة في المال، في البنين، في سعة الأرزاق، في تيسير الأمور في العمل أو الدراسة أو غيرها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. اعرف الطريق صح عشان تعيش صح، عشان تتعامل في حياتك صح. يبقى ايه؟ كلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه. صح. اذا كان عون الله للمرء مسعفا، تأتى له من كل صوب مراده، واذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يقول: فإن أزمة الأمور بيديه سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر الأمر سبحانه وبحمده. الله عز وجل: ما من دابة، والدابة هنا مش الحيوان، الدابة كل ما يدب على الأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. طيب، بقول هيبدأ في الروشتة ديت، فيها صنفين هيبتدي يفصل في كل دواء منهم. الأول اللي هو إيه؟ قلنا المنع أو الدفع أسهل من الإيه؟ من الرفع، اللي هو حسم مادته قبل حصولها. إزاي بقى يحسم مادة الفواحش ديت؟ أحدهما، فأما الطريق المنع من حصول هذا الداء فأمران. إزاي يحسم مادة الداء ده قبل ما يحصل؟ حاجتين. الحاجة الأولى غض البصر. وأنا كنت أقول لإخواننا دائما كده، أنا أراهن إنسان، بلاش أراهن ده عشان النهي في الحديث، يعني أنا أتحدى إنسان يعني يقول لي إن هو بيحب واحدة ما عرفش شكلها، قول لي كده ممكن ولا مش ممكن؟ هيحب واحدة ما عارف شكلها ازاي؟ هيجي في دماغه ايه؟ يعني ايه الصورة اللي هتنطبع في ذهنه؟ طب عشان حتى يعلمها، يعني عشان يبقى عارف ان هو بيصرف المشاعر دي لمين؟ يعني لشبح، لوهم، ما هو لازم حاجة. عشان كده غض البصر هو الامر الاول اللي بيمنع من الامر ده، وهو نفس القصة برضو في علاج مشكلة الشذوذ. ربنا عافينا وعافي المسلمين وتوب علينا جميعا. يبقى اول حاجة غض البصر، عشان كده هتلاقي دايما في كتب الفقهاء يقول غض البصر عن النساء والمردان، الامرد اللي هو املس الخد ما عندوش لحية، وده بيكنى بيها اصلا في الاصل عن مين؟ المردان دولت اللي هم الاطفال في سن الاحتلام كده، يعني يطلع في مرحلة التمييز حتى الاحتلام او بعده بقليل. وكذلك تطلق ايه على كل من ايه يحلق لحيته، ان هو كده ايه، ان هو امرد او متشبه بالمرد، يعني بالمردان. طبعا في ابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الاجماع نقل الاجماع على حرمة حلق اللحية، يعني اللي يمسك موس ويجيب لحيته الاخر كده كده، يقول على الامام النووي بيقول واجمع العلماء على ان المرأة اذا نبتت لها لحية انها تحلق. عشان كده بيقولوا مسألة من الذي يباح له حلق اللحية، عشان يعني بالموس كده النساء. احدهم فامران احدهم غض البصر. غض البصر اول حاجة في الباب ده، حسم المادة ديت واغلاق باب الشهوات والفواحش، غض البصر. كما تقدم فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، في حديث بنفس اللفظ بس إيه إسناده ضعيف، بس معناه صحيح. ومن أطلق لحظاته يعني نظراته دامت حسراته. الكلام ده كلام جميل وكلام منحوت، والله ينفع رؤوس دروس أو عنوان درس، عنوان مقالة جميلة. يعني النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، أدي عنوان. من أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع. ويبتدي بقى يستقبل ذكر الايه، فوائد غض البصر. كنا احنا ذكرنا طرفا من ذلك في الدرس قبل الماضي، اللي هو الكلام عن قلنا في أربع مداخل للقلب، فاكرين؟ هنعتبركم فاكرين. قلنا اللفظات، اللحظات واللفظات والخواطر والخطوات. فهو ايه كان يتكلم في تاني حاجة منهم كانت اللحظات. بقول احدها انه ايه فوائد غض البصر، يعني كنت اتناقش مع اخ قريب ايه سبب حالة الترهل الايماني، حالة الفتور والضعف اللي اعترى كثير من المتدينين، واللي بقت قماشة اللي بيتدين دلوقتي فيها نوع من الضعف، هو يقعد يقارن حال بحال. بقى قلت له احد الاسباب من وجهة نظري انا حالة الانفتاح الرهيب في مواقع التواصل الاجتماعي اللي أصابت الناس من بعد 2011 تقريبا، وحالة بقى التليفونات الذكية أو التليفونات اللي كلها داخلها النت ويقدر يتصفح منها أي حاجة، وإن كتير من الناس بنسب مرعبة جدا بيسقط ويخفق في اختبار التقوى أمام الدخول على المواقع غير المرضية أو بنسموها المواقع المنحرفة أو المواقع الإباحية، أو أقل من ده درجة التساهل في التعامل مع السوشيال ميديا بما فيها من عورات مكشوفة. يعني بعض الشباب بيقول لي أنا بمجرد ما أبدأ على بتاعة الفيسبوك اسمها ووتش ولا اسمها ووتش، لا مش الريل ووتش، فيديو، هو حاجه اسمها واتش كده، يقول لي ايه ابدا بس على واحده كده، حاجه بتبقى عاديه، واحد صاحبي مشير حاجه اتفرج، اقول ما لا استفيق الا بعد ساعه اتنين، والساعه والاتنين دولت بقى ربنا عليم بقى هو جمع فيه معاه حصاله كده بقى مليانه بقى ذنوب والعياذ بالله. ادي فيلم ماشي، برنامج ماشي، مش عارف ايه استعراض ماشي، ايه ايه ايه، ويحدث مما لست اذكره فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. ليه التوريط دي بقى؟ تساهل، سواء حتى في التعامل مع النظر للمذيعات والنظر لصناع المحتوى. التساهل في الحاجات دي بيمرض القلوب, واحنا نشوف هنا اي اثره. والتحفظ الان بقى جمره مشتعله قل من يقبض عليها ويتحملها, والامر بيزداد سوءا اذا وقع التساهل في صفوف الفتيات بنات او حتى في صفوف النساء, والناس بقى جوه صالات الدراسه واماكن واسماء ايه ساحات العمل المختلفه. تخيل بقى سواء بقى في الدراسة أو في العمل في حالة من التساهل والاختلاط المستهتر اللي بكل أسف يعني بتفضي إلى كثير من المفاسد. تساهل بقى اللي أقله النظر, انتشار برضو التبرج المذموم بطريقة شديدة, ده أمر في غاية الإيه الصعوبة خلاص. فده برضو إيه حاجة محتاجين ناخد بالنا منها. بيقول فوائد غض البصر, أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده, فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره, وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. سبحان الله, أول حاجة في غض البصر ده أمر ربنا سبحانه وتعالى. ومناسبة بقى أن دي جمرة وقل من يقبض عليها, أنت لما تلاقي نفسك دلوقتي ما أنتش حاسس بأي معاني من معاني الغربة, بتركب مواصلات مبسوط, بتروح الشغل مبسوط, تروح الجامعة مبسوط, ترجع مبسوط, أقول لك راجع نفسك, هو أنت ما أنتش حاسس بالغربة ليه؟ مو حاجة من اللي حاجتين حصلوا, يا المجتمع اتحول كله بقى ما شاء الله مجتمع متدين منضبط مستقيم, يا انت اللي بوست في حل تالت. وعلى الاول ايه اللي كان بيخليك تشعر نوع من الضيق ونوع من الحزن ونوع من التحفظ, وبتبقى فعلا شاعر بمرارة الغربة وببرودة الغربة. ايه بقى اللي خلاك ما عدتش تعمل كده؟ يعني ايه اللي خلاك ما عدتش تعمل كده؟ اللي خلاك ما عدتش تعمل كده حاجة من الاثنين, يا انت اتوجدت في مجتمع مدينة فاضية, الحمد لله مجتمع كله مستقيم, فما عدتش بتشوف محرمات, ما عدتش بتشوف حاجة غلط, ما عدتش حاجة بتضايقك, يا اما حاجة تانية حصلت بقى في تطبيع بينك وبين المعاصي, بقى في الف للعادة, بقى في استمراء للامر, فبالتالي انت بدأت تتهاون. وما لجرح بميت إيلام, ما عادش بتتألم. لكن قبل كده لما تنظر نظرة محرمة تقول ايه ده, قال صلى الله عليه وسلم ان العين تزني وزناها النظر. وكان دايما الناس تسأل بالذات الشاب اللي يطلع من مرحلة سنة ويروح جامعة, طب انا هعمل ايه, طب ده مكان مختلط, وكتب بالنسبة له حاجة زي فزاعة كده, فيبتدي يسأل وياخد برامج, طب اقرأ في مصحف مش عارف ايه, طب يبتدي يشوف ايه, يشوف الامر ويتعامل معاه. طيب ايه اللي بيحصل بقى دلوقتي؟ تقريبا ما عادش حد بيسال السؤال ده, يعني ما حدش حد شاغل باله ازاي اغض بصري في المواصلات, وازاي اغض بصري في الجامعه, وازاي اغض بصري في الشغل. فضل بقول لك اللي بيصعب الموضوع دلوقتي حاجتين, التبرج الصارخ وحاله التفلت والتساهل في معامله البنات والنساء في الحاجات دي. فلا ده انت المفروض الغربه تبقى بقت مضاعفه, وبقى الجمرة تزداد اشتعالا, وطول ما انت ماسك جمرة مشتعلة انت متألم, عندك شعور بمرارة الغربة, عندك شعور بالألم. بتستريح منه امتى بقى؟ لما تجد المستراح بتاعك في ورد تقرأه, في صلاة ليل, في كنا زمان ايام الجامعة كده يقول لك دايما وانت بعد ما ترجع من الكلية بعد يوم كله من المجاهدة والمعاناة والشعور بالضيق ده, اعمل نفسك بيئة إيمانية نظيفة كده بقى, اما تقف تصلي أو مجهد مش هتقف تصلي, استمع للقرآن بصوت قارئ أنت بتفضله وتجد حياة قلبك معاه في قراءة القرآن, أو تطالع كتاب من كتب التزكية النفس يبقى تعوض بيه, تعمل جلسة ذكر أذكار أو استغفار أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره, تعوض الأمر اللي بيحصل ده, وإلا فهيحصل بعد فترة إيه قسوة وجفاف. كان في بعض اخواننا كده هو من هنا من بلد كفر الشيخ, واشتغل مدرس اول ما تعينه كان في القاهره, فبيقول لي كنت اروح اصلي في مسجد فلان احد يعني المشايخ المشهورين بالايه بالتطويل قوي قوي قوي في الصلاه. فبقول له ليه كده مع ان انت ليك تحفظات عليه مثلا ممكن يكون في بعض المؤاخذات يعني. قال لي بص يا بهاء القاهره محتاجه كده. قلت له يعني ايه؟ قال لي لا لا انا عايز اجي من القاهره سليم، فالجو بتاع القاهره ده محتاج كده، محتاج تزود شويه في التعبد، وانا مش لاقي حاجه قدامي حتى لو بلقيتش غير كذا. فشفت بقى طريقه التفكير. فعشان كده بقول لاخواننا امتثال امر ربنا، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ده فرض، كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن فرض، واطلاق البصر افسد الرجال والنساء، افسد الشباب والبنات الاثنين على فكره. يعني الفساد المجتمعي اللي انت شايفه ده هو في حاله بسبب اطلاق البصر للاثنين. حاله التفسخ والانحلال والتساهل اللي اصابت البنات والنساء دي ما هي بسبب اطلاق البصر. وصدق الله اي الا يعلم من خلقه هو لطيف الخبير، اللي خلقهم ويعلمهم بيقول ده غض البصر، بيقول ده غض البصر. يبقى ايه بقى؟ يبقى امتثال لامر ربنا. وما شقي من شقي في الدنيا والاخره الا بتضيع اوامره. الثانيه انه يمتنع من وصول اثر السهم المسموم الذي لعله فيه هلاكه، لعله فيه هلاكه الى قلبه. كان السلف كلامهم جميل بسيط بس عميق قوي. يقول لك الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل. يعني الذنب اللي انت بتاخده ده كأن حد ضربك مطوة كده، ممكن المطوة دي تيجي في قلب واحد يبقى ساعتها يحصل له ايه؟ هيروح خلاص. رب جرح وقع في مقتل. يعني في واحد كان بيحكي لي في مرة هو متألم جدا، قابلته كده وبتكلم معاه باب الدعوة الفردية يعني يا فلان وانت، وفعلا هو انا حاسه يعني شخصية مش مجرم، مش واقع مع انه قاعد في وسط مجرمين ليل مع نهار يعني مسجلين وبتاع. يا ابني انت مش كده وانت المفروض. قال لي انت عارف انا احكي لك حاجة قصة عبرة يعني. قال لي انا كنت في العشر الاواخر من رمضان من كذا سنة يعني، الكلام ده كان كنت انا مثلا اقول بكلمه سنة 97 مثلا، فهو بيكلمني مثلا الكلام ده من 95 ولا حاجة. فبيقول لي انا كنت من سنتين كده فعلا جاي اعتكف في المسجد هنا، ده مسجد النور، اجي اعتكف في مسجد النور، واتفقت مع الاخوه في المسجد ورحت اجيب بس البطانيه بتاعتي عشان اجي اعتكف معاهم. قابلني واحد من اصحاب السوق دولت، انت رايح فين يا فلان؟ قلت له رايح المسجد ورايح اجيب البطانيه يعني عشان اروح اعتكف في المسجد بتاعه. فضل يغويه، قال لي لحد ما خدني لعبنا قمار في الليله دي، ليله من العشره الاواخر. قال لي ومن يوميه اتحدفت حتى لو رجعتش منها تاني. أي والله العظيم. واحد تاني كان متدين وكان شاب، ده كان ملتزم بقى فعلا، راح سكن في شقة وكان كل الطب وسكن في شقة في اسكندرية، وجاء بقى في حالة انهيار. ايه يا ابني بس حصل؟ المهم برضو نفس القصة، بعض اصدقاء السوق اغواء وقع في معصيات معينة كده، قال لي ومن يوميه، وفعلا هو من يوميه وخلاص الالتزام. ده مش مبرر ليه طبعا، وكتير من الناس المفروض انها بتعصي وتتوب، بس انا عايز اقول لك رب جرح وقع في ايه؟ في مقتل. ممكن ذنب واحد يخلص عليك، فما تستسهلش. نظره واسترسال معاها وعدم افاقه يعقبها الحسره والندم. بالاسبور الثالثه انه يورث القلب انسا بالله وجمعيه على الله، فان اطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. إن غض البصر بيخلي القلب فيه أنس وجماعية بالله عز وجل، ولذة أنت مش متخيلها. هو اللي مش متخيل اللذة دي مش متخيلها ليه؟ إيه الجواب يا أخوانا؟ ما جربش، صح كده؟ يبقى هو عمال انت عمال تقنعه. تعالى بالظبط زي الطفل اللي بيعيط لما يتفطم، هو لما بيرضع بياخد كم نوع طعام؟ هو اللبن بس. والمناسبه اللبن الرضاعه ده مش مسكر، عشان كده الطفل اللي بيرضع لبن صناعي ما يعرفش يرجع يرضع طبيعي تاني بسهوله. ليه؟ في فرق فعلا، في مش مسكر، ولكن ربنا مهيئه له كده. تيجي تشده من اللبن ده يعيط ويصرخ ويقلب الدنيا، مع ان انت بقى لما بتاخده تفطمه بتعمل ايه؟ ده انت بتديله مائده محترم، بياكل بيض ولحمه ولبن وسمك وبسط بقى خالص وبحلو. طب بعد ما بياكل ويدوق الاكل الطبيعي يقول له تعالى بنرضعك، يقول لك ايه؟ يقول لك لا ما عادش بقى زمن وخلاص كده. يبقى اخواننا عشان كده برضو من كلام السلف الجميل يقول لك ايه؟ من ذاق عرف ومن عرف اغترف. طيب بيقول يبقى الثالث أنه يورث القلب أنسا بالله وجماعية عليه، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. الرابع أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. وإذا القلب استنار هينعكس ده على باقي الجوارح، ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، العقيب وعقيب، عقيب الأمر بغض البصر. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم بعد بقى ما ذكر كل الآيات اللي في ديت وإنه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهم، قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما إنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات، يعني في حالك الظلمات يجوس عملية تجول في جهة. فالإنسان إذا استنار قلبه أقبلت عليه الرحمات وأقبل الخير إليه تترى من كل جانب. السادسة من فوائد غض البصر أنه يورثه فراسة صادقة يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. وكان شجاع الكرماني يقول من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واغتذى بالحلال لم تخطئ فراسته، لم تخطئ فراسته. وكان شجاع الكرماني هذا لا تخطئ له فراسة. يعني ايه الفراسة يا اخوانا؟ الفراسة دي من منازل السائرين الى الله، ذكرها الهروي في كتاب منازل السائرين وشرحها ابن القيم في مدارج السالكين. بيقول الفراسة دي معناها خاطر يهجم على القلب، خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده، يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. وقال أبو سعيد الخراز من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق. وقال الواسطي الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب وتمكين معرفة حملت السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب حتى يشهد الأشياء من حيث أشهده الحق إياها. وقال الداراني الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب وهي من مقامات الإيمان. دي حاجة ربنا بيكرم بها الإنسان فيستنير بها قلبه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. بيروى في الفراسة وحدتها إن الجنيد رحمه الله كان جالسا يتكلم يوما على مع الناس يعظهم، فوقف عليه شاب نصراني متنكرا جاي على إنه طالب علم، فقال يا أيها الشيخ ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فبصله الجنيدي كده فأطرق بعدين قال له إيه؟ أسلم فقد حان وقت إسلامك. الغلام أسلم في زحد. وكان يقال في بعض الكتب السابقة إن الصديق لا تخطئ له فراسة أو لا تخطئ فراسته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة: العزيز في يوسف لما قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، وابنة شعيب حين قالت لأبيها في موسى استأجره، وأبو بكر في عمر حيث استخلفه، وفي رواية أخرى وامرأة فرعون حين قالت قرة عين لي ولك. وعمر رضي الله عنه أرضاه كان عنده فراسة، مر عليه سيدنا سواد بن قارب جاي كده مع الوفود اللي أسلمت، فقال له، هو بيقول للصحابة حولي منه يعني: لقد أخطأ ظني أو أن هذا كان كاهنا في الجاهلية، يعرف الكهانة. فلما جلس بين يديه قال له عمر ما قال، فقال: يا أمير المؤمنين، ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به. فقال له عمر رضي الله عنه: ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك، يعني إحنا كنا إيه، ما إحنا كنا قبل كده كفرة عادي يعني، ولكن أخبرني عما سألتك. فقال: صدقت يا أمير المؤمنين، كنت كاهنا في الجاهلية. أنا عايزك تتخيل بس لا إيه معنى كلمة الفراسة بقى، اللي هو إن القلب ممتلئ نور ينعكس على صفاء الذهن والنظر في حقائق الأشياء. وده طبعا أمر مش من مصادر التشريع ولا غيره، بس هو بيقولك بقى أحد أهم الأسباب اللي يرزق بها العبد الفراسة اللي هو إيه، اللي هو غض البصر. ابن القيم بيعلق على الكلام ده يقول إيه بقى: والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنا عايزك دي تاخدها قاعدة في حياتك، وده أصل النص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث اللي أخرج الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني، قال سنده صحيح على شرط مسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله بما هو خير لك منه. والتبديل والتعويض ده قد يكون شيء من جنس الشيء المتروك، وقد يكون غير جنسه، وقد يكون في الدنيا، وقد يكون في الآخرة. وقولهم إن التعويض مش لازم يكون في الدنيا، ممكن يكون في الدنيا، ممكن يكون في الآخرة، وممكن يكون التعويض اللي انت هتاخده في الدنيا ده مش لازم هتاخده فلوس في ايدك، ممكن تاخده ايه، زيادة في الإيمان، رزق في القلب، رزق بمعاني إيمانية وعبادات قلبية وغير هذا. فالتعويض لا يلزم منه أن يكون بشيء محسوس، بل قد يكون بأن يرزق الله عبده درجة عالية من الإيمان واليقين والرضا. في كتاب صفة الصفوة بيذكر ابن الجوزي بيقول: قيل لبعض الزهاد وقد رؤي في هيئة رثة، لو كده حالته بسيطة ومتواضعة، وهو راجل زهد يعني كان قبل كده، قبل ما يتدين مش كده، قيل له: يقال أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأنت تركت الدنيا فما عوضك الله؟ قال: الرضا. الرضا، ربنا عوضني بإيه؟ بالرضا، قلبي مليان رضا عن ربنا، وقلبي مليان رضا عن القدر، وده في حد ذاته لا مثل له. وكما يقول ابن دقيق العيد: فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. وكذا قال السندي رحمه الله في حاشيته على ابن ماجه: ذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها. وشوف بقى الحديث اللي عرفك عن واحد يشتري حاجة لله، الناس اللي بتتنرفز ده هدية، هدية، هذا الحديث هدية للأشخاص أصحاب سرعة الغضب والحدة الشديدة وردود الأفعال السريعة الحادة المؤذية. عن معاذ ابن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. يبقى الحديث ده رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني حسن الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. من كظم غيظا لله وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. سبحان الله. هل بقى خطر في بالك وانت سريع الغضب كده وانت بترد ردود ديت ان انت ايه هت حلمك مع قدرتك على الانتقام وقدرتك على الرد يكون جزاؤه الحور العين؟ فتدبر. فمسألة بقى ان الانسان اذا ترك يعني غض اذا ترك النظر الحرام لله وغض بصره عن الحرام عوضه الله من ذلك خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمه. العمه بالهاء غير العمه. العمه ده للعين، أما العمه بالهاء للقلب ضد البصيرة. قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الهلاك بتاعهم هيكون الفجر مع أول ضوء، أول ضوء على طول الصبح ما يطلع، وهم طول الليل مشغولين بإيه؟ أنهم يدافعوا لوط عليه السلام ويحاولوا أن يصلوا إلى الضيفان الحسان اللي معاه، حتى أنهم عقبوا قبل طلوع الفجر بأنهم إيه؟ طمس الله أبصارهم، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فطمس الله عز وجل إيه؟ أعينهم لحد طب يتعظ وفيش التعاظ لحد الفجر. عشان كده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بين وبين الهلاك دقيقة دقايق. امرأة العزيز الشهوة استبدت بيها عمه كامل. زوجها ده كان راجل في مرتبة رئيس وزارة. تخيل رئيس وزارة يدخل القصر ده، الدنيا بتتهد ازاي؟ تفضل لحد ما يوصل للباب. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. ايه العمه ده؟ لما الشهوة بتسيطر على الانسان بتذهب عقله وتعمي قلبه. فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمه الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور، قلنا يعني كلمة الصور دلوقتي فهمناها العشق المحرم للنساء أو للمردان والشذوذ. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب. يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب، كما قال القائل سكراني سكر مدامة ومتى سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكراني. المدامة اللي هي إيه؟ الخمرة. المدامة اللي هي الخمرة. سكراني سكر هوى، واحد مسطول بهوى، وسكر مدامة يعني خمرة، ومتى إفاقة من به سكراني. وقال الآخر قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. والشاعر قال الحب بهدله، هو عايز يقول كده بس بالعربي، واخد بالك. السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة. غض البصر يخلي القلب فيه شجاعة وثبات وقوة، فيجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، يعني الشيطان يخاف منه يبعد عنه. وضد هذا تجده في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن البصري إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. طقطقت البغال يعني تحركت بهم البغال في أبهة وبخترة وهملجت بهم البرازين. البرازين جمع برذون وهو الحصان أو الإيه الخيل الغير عربي اللي هو الهجين أو الأجنبي يعني. فهو بيقول لك ومعنى كلمة هملجت يعني أسرعت. ولك المواكب اللي انت تشوفها بس كل حد بيوصف البيئة بتاعته يعني. احنا وقت هنقول البيئة بتاعتنا ايه؟ هما لو راكبين طيارات طيارة بنص مليار او لراكبين مواكب عربيات كل واحد بيوصف البيئة بتاعته. هو ما بيقول وانهم وان تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين ان ذل المعصية في رقابهم. مش هيتخلصوا منه. ابى الله الا ان يذل من عصاه. وقد جعل الله سبحانه العز قرين الطاعة والذل قرين معصيته. فقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كم بقى من الأمراض النفسية ممكن إنسان يتخلص منها لو التزم بالآية ديت ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هيبقى إنسان عزيز، عزيز النفس، عزيز القلب، له عند الله عز وجل مكانة، لا يعبأ بما حوله من الدنيا. وقال عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن. وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته. ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته. الثامنة أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفز معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهيب. فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاتي في وسط التنور ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم، كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته. الفائدة التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر يشتته عن ذلك. خلي بالك المصالح دي دنيوية وأخروية. اللي بيبقى مهموم بمرض العشق والداء العضال ده مش بينتفع بنفسه جيدا لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. بيقول ويحول بينه وبينه وفينفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه في الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وهو ده لب المشكلة. لو عايزين نحاسب نفسنا بجد ولو عايزين نبحث عن طريق التدين الصادق الحقيقي هو تدين القلب، هو صلاح القلب. وصلاح القلب كما قيل سر الصلاح، صلاح السر، سر الصلاح صلاح السر هو في القلب. والقلب بينه وبين البصر علاقة، منفذ وطريق، يتأثر أحدهما بالآخر. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار القلب كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ. طول النهار يبص على حاجات قذرة ويحطها في قلبه، يبص على حاجات مش كويسة يحطها في قلبه. فلا يصلح القلب اللي مليء بالقذورات والزبالات ده لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه الضاد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها، والله المستعان. ده كان الجزء الأول من العلاج اللي هو حسم مادته واقتلاعه قبل حصوله، اللي هو بيشتمل على أمرين: الأمر الأول غض البصر، والأمر الثاني اللي هنكمل فيه مرة جاية إن شاء الله اشتغال القلب بما يصده عن ذلك. نقف هنا ونستكمل درس القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.